استمع إلى العبارات الآتية وأعدها: سيارة، هو، سيارته. سيارة، هي، سيارتها. سيارة، أنت، سيارتك. سيارة، أنت، سيارتك. سيارة، أنا، سيارتي.